السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلا بد من اشتراط العلم بالعربية، وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لها أو مسلمة من صاحب الاجتهاد في النصوص فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلا خاصة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص، يعني ما سنده وعمدته النص من الكتاب والسنة، فلا بد للمجتهد أن يكون عالما بالعربية، لأن القرآن عربي ونزل بلسان عربي مبين، والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، فلا يفهم كلام الله ولا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام إلا من خلال العلم بالعربية. والجاهل بالعربية إن تطاول على الكتاب والسنة وحاول فهمهما فإنه لا يستطيع ذلك، لأن فيه من الاصطلاحات ما قد يخفى عليه، وهذا معلوم، ونسمع ممن جهل العربية في المجالس ولو عرف العلوم الأخرى، ولو كان طبيبا أو مهندسا ولو حاز أعلى الشهادات، يأتي بالغرائب إذا تكلم بالكتاب والسنة فيخونه واقعه حينما يتطاول على النصوص من غير معرفة بالعربية. ولذلك يشترطون في المجتهد أن يكون عارفا بلغة العرب، ولا يكفي معرفته بالنحو والصرف على ما يشتغل به كثير من طلاب العلم حتى يعرف فنون العربية الأخرى، لأن كلها مما يحتاج إليها في فهم النصوص. وعلى كل حال، إذا قال إن تعلق باللفظ بالنص لا بد من معرفة العربية، وإذا كان الموضوع الذي يراد الاجتهاد فيه لا يتعلق بنص، وإنما يتعلق بفهم مقصد من مقاصد الشريعة، فيكفي أن يعرف هذا المقصد. ولذلك تجدون في بعض الأحوال وفي بعض الأحيان يستعين الفقهاء أهل العلم الشرعي وأهل الاجتهاد بأهل الخبرات من الفنون الأخرى ولو لم يعرفوا من العربية شيئا. يحتاج أحيانا في الاجتهاد في مسألة ما إلى طبيب، وقد يحتاج إلى مهندس، ويعيب بعضهم من تعيين عوام في هيئات النظر في المحاكم، يعينون القضاة في بيان الأحكام ويعتمدون عليهم القضاة وهم عوام، لكنهم لديهم خبرة فيما يسند إليهم، هؤلاء يعتبر قولهم. يستفيد الفقيه والقاضي الحاكم عند الحاجة إلى شيخ المعارض في معرفة عيوب هذه السيارة، أو في شيخ أي مهنة، شيخ الصاغة، شيخ كذا، يعين لهم عريف ورئيس يكون خبيرا بهذه الصنعة، وقد يكل الأمر إلى غيره من الخبراء في هذه الصنعة. لكن قد يقال لي وش دخل هؤلاء بحكم الشرعي؟ خلهم الخبرة والفهم في هذا الباب، لأن المسألة لا تتعلق بنص، تتعلق بإصدار حكم ملائم ومناسب لهذه القضية، وهم من أهل الخبرة. ولذلك يقول: وإذا تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لها أو مسلمة من صاحب الاجتهاد في النصوص، فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية. تقول الله جيب لي هيئة النظر في المحاكم علماء بالعربية، علماء ببقية العلوم، ما يلزم، لكن يكفي أن لديهم من الخبرة ما يعينهم على تحقيق الهدف والمصلحة الشرعية. مقصد أعم مما يقصد في علم المقاصد اللي تعرفه أنت. الهدف الذي أمامك سيارة مصدومة، وش تقومها؟ تجيب لي فقيه قومها لك، ولا تجيب لي من المعارض وهو عام ما يفهم شيء؟ إيه؟ مقصد الشرع من هذه المسألة في هذه السيارة صدمة، وش مقصد الشرع؟ أن يكون التقييم مناسب لهذا الحادث. تقول لي والله أجيب لي ثلاثة يقومونها، بكم تصلح السيارة؟ صلح 3000. لكن العارف بالمقاصد يقول الأرش 10000. وين صلحت 3000؟ ها؟ ومثل القيافة ومثل أبواب أخرى من أبواب أمور الدنيا. نعم. ها؟ في بابه مجتهد، في بابه. نعم. أحيانا يؤتى بطبيب يشوف لها جرح، مقدار أثره في المريض. نعم. مهندس شوف لي هذا البيت مدى صلاحية عماره وإتقانه. نعم. صلى الله عليه. هل يمكن أن يكون مجتهدا من لا يعرف العربية؟ ها؟ هل يمكن أن يكون مجتهدا من لا يعرف العربية؟ ما في اجتهاد في الشرع إلا من خلال النصوص، وإذا اشترطنا النصوص فلا بد من العربية. يعني مسألة اجتهاد جزئي، مو اجتهاد كلي الذي يذكره هنا. نعم. والدليل على عدم الاشتراط في علم العربية أن علم العربية إنما يفيد مقتضيات الألفاظ بحسب ما يفهم من الألفاظ الشرعية، وألفاظ الشارع المؤدية لمقتضياتها عربية، فلا يمكن من ليس بعربي أن يفهم لسان العرب، كما لا يمكن التفاهم فيما بين العربي والبربري أو الرومي أو العبراني حتى يعرف كل واحد مقتضى لسان صاحبه. وأما المعاني مجردة والاشتراط العربية أعم من أن يكون أعجميا، قد يكون عربي يتكلم بالعربية لكنه لا يحسن العربية التي تفهم بها النصوص، يكون عامي ولو كان متعلما لكنه لم يدرس العربية ولم يهتم بها، فهو في هذا الباب يكون عامي. وعلم العربية في غاية الأهمية لمن أراد الاجتهاد، لمن أراد فهم الكتاب والسنة. نعم. وأما المعاني مجردة فالعقلاء مشتركون في فهمها، فلا يختص بذلك لسان دون غيره، فإذا من فهم مقاصد الشرع من وضع الأحكام وبلغ فيها رتبة العلم بها ولو كان فهمه لها من أهم ما يعنى به طالب العلم التفريق بين الحقائق، التفريق بين الحقائق، هناك حقائق شرعية وحقائق لغوية وحقائق عرفية، حقائق شرعية هذه مهمة جدا لمن أراد أن يتعانى استنباط الأحكام من النصوص، ويخطئ كثير من الطلاب والباحثين حينما يمر عليهم اصطلاح في فن من الفنون ثم يذهب إلى كتاب من كتب العربية أو حتى من كتب غريب القرآن أو غريب الحديث ويمسك أي أول معنى يقع بين يديه من غير نظر إلى السياق، لأنه قد يكون لللفظ أكثر من معنى. فأذكر في لسان العرب أحيانا 10 معاني أو 15 معنى أو 20، فيأتي فيخطف أدنى معنى ثم يضعه تفسيرا لهذا الكلام، وما عرف ما يدل عليه السياق، ما انتقى من الألفاظ ما يدل عليه السياق. ولذا يحذر العلماء من تفسير القرآن بالرأي وحتى من خلال كتب العربية إذا لم يكن من أهلها ولم يكن له خبرة ومعرفة في النصوص والسياق ودلالة القرآن على ما يراد. الإمام أحمد يحذر جدا من أن يفسر الحديث، ويقول أهل العلم أن غريب الحديث جدير بالتوقي، حري بالاحتياط، والأصمعي وهو الأصمعي في معرفة لغة العرب قالوا إنه يحفظ 16,000 قصيدة، بعض القصائد تصل إلى 200 بيت. قيل له ما السقب، ما السقب في حديث الجار أحق بسقبه؟ لو قيل لواحد منا على طول لن يتردد في تفسيره ولو لم يكن عنده سابق علم. نعم، قال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن الصقب اللصيق، يعني الجار الملاصق، وتجدهم تدار بعض الآيات في المجالس أو بعض الأحاديث ويتطاول عليها أحد المتعلمين أو حتى من بعض العامة، وجاء من ما جاء في التفسير بالرأي من الوعيد الشديد، وكذلك الجزم بأن هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة أو بهذه الجملة. كون الإنسان يهجم ويفسر برأيه أو يفسر القرآن أو الحديث برأيه هذا على خطر عظيم مزلف قدم، وجاء الوعيد الشديد في ذلك. لكن ماذا يصنع طلاب العلم إذا سئل عن آية في مجلس؟ يعني لو أتوا بالترجي، لعل المراد كذا أو لعل المراد كذا، إذا كان ما بين يديهم مراجع، فإذا أتوا به لا على سبيل الجزم وإنما على سبيل الترجي، لعل المراد كذا أو لعل المراد كذا، يخرجوا من العهدة. واستدلوا على ذلك بحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الصحابة لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثرب عليهم، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون إلى آخر الحديث، وعلى ربهم يتوكل. وما سرب عليهم لأنهم ما جزموا بأن هذا مراد عليه الصلاة والسلام، لعلهم كذا لعلهم كذا. فيحتاط الإنسان النفس. بعض الناس أو بعض العلماء قد لا يكون لديه نص في تفسير هذه الآية أو معنى هذا الحديث، لكنه من خلال اطلاعه الواسع على كتب التفسير وكتب شروح الحديث تكونت لديه أهلية يأوي إليها ويرجع إليها، يكون عنده خلفية على ما يقول الناس فيستطيع أن يساهم. ولذلك قد تجدون لبعض العلماء الكبار كلام في التفسير لم يسبقوا إليه، لم يسبقوا إليه. هل نقول هذا من التفسير بالرأي، أو أن هذه حصيلة علوم كثيرة اجتمعت لديهم فتمخضت عن مثل هذا الاجتهاد؟ فرق بين من لا يعرف شيئا ويوجد الآن في من يتطاول على الدين والشرع من الكتبة ومن يتصدرون في وسائل الإعلام، لو سألته عن أركان الوضوء أو عن كيفية الغسل الكامل أو المجزئ ما أعطاك جواب، لكنه مستعد أن يساهم يدلي برأيه في أي حديث أو في أي آية. هذا الذي عليه الوعيد، صلى الله العافية. نعم. فإذا من فهم مقاصد الشرع من وضع الأحكام وبلغ فيها رتبة العلم بها ولو كان فهمه لها من طريق الترجمة باللسان العجمي فلا فرق بينه وبين نعم من فهمها. هناك مفسرون، هناك شراح للأحاديث من غير العرب، من غير العرب، لكن الواقع يشهد بأن كثيرا مما تصدى لذلك ممن اعتنى بالعربية وألف فيها قبل أن يؤلف التفسير، وأكثر من المؤلفات في علوم العربية إنما هي من العاجم. والكتاب الذي هو العمدة في الباب كتاب سيبويه، سيبويه عجمي، لكن العبرة بما الكلام ينصب على غير هؤلاء الذين هم ما زالوا على عجمتهم، فيترجم لهم الكلام العربي فيدلون برأيهم أو يقولون كلامهم ثم يترجم كلامهم. المقصود أن من الأعاجم من برز في التفسير، وإن كان ابن الجوزي يرى أن تفسير الأعاجم ينبغي أن لا يعول عليه بمفرده في مقدمة زاد المسير، ولكن الواقع يشهد بأنهم أدلوا وساهموا مساهمات قوية في هذا الباب وفي شروح الحديث كثير، يعني فضلا عن العلوم الأخرى من الفقه وغيره. نعم. فلا فرق بينه وبين من فهمها من طريق اللسان العربي، ولذلك يوقع المجتهدون الأحكام الشرعية على الوقائع القولية التي ليست بعربية، ويعتبرون المعاني ولا يعتبرون الألفاظ في كثير من النوازل. يعني من باب الاستطراد والفائدة في شرح الفقه الأكبر الملا علي قاري والفقه الأكبر لأبي حنيفة، يقول يجوز ترجمة جميع الصفات، صفات الله جل وعلا، إلى الأعجمية إلا صفة اليد. ها؟ كل الصفات يجوز ترجمتها إلا صفة اليد. لماذا؟ ليش؟ لأن اليد عنده غير اليد. لا، هي اليد بس بقد ترجمة، هذه مفترضة في شخص على منهج أهل السنة والجماعة أعجمي بترجم هذه الصفات. شو؟ لا لا لا، خلوا على مذهب أهل السنة والجماعة، هو بترجم لفظ يد ويضيفها إلى الله. طيب غيره، ترجم العين، ترجم الأذن، ترجم كل شيء. ها؟ لا ما هو لهذا، ما هو لهذا. ترجمة يد دست بالعجمية، دست، ولفظ الجلالة ترجمة خداي، فبيقول دست خداي. أعوذ بالله، الدوس عندنا في العربية معناه غير هذا، فلئلا يشتبه هذا بهذا منعوا ترجمة اليد. ها شو فارسي هي العجمية الأصلية. نعم، لكن الشيخ ترجمة صفات الرب جل وعلا تجوز؟ ما فيش، هذا عجم ما يفهم ايش تقول له. صارت ترجمة معاني القرآن ويبرد فيها صفات ويبرد فيها أسماء ويبرد فيها أشياء، تبي ترجم ما غيره. لو قال ايش مقصود باليد، شو لو قال ايش مقصود بيد الله، كيف تجيب له على مذهب أهل السنة والجماعة يوجد عنده مترجم ثقة، اشترط في المترجم الثقة أن يوصل كلامك. نعم، وأيضا فإن الاجتهاد القياسي غير محتاج فيه إلى قياسية. صلى الله عليه. وأيضا فإن الاجتهاد القياسي غير محتاج فيه إلى مقتضيات الألفاظ إلا فيما يتعلق بالمقيس عليه وهو الأصل. والأصل لا بد أن يعتمد على دليل، الأصل المقيس عليه لا بد فيه من دليل، وهذا ما يحتاج إلى الأصل، إلى دليل الأصل، الأصل مستقر عنده مسلم بالأصل المقيس عليه، فيحتاج إلى معرفة كيف يقيس. أما دليل الأصل الذي يحتاج إلى معرفة العربية فإنه لا يحتاج إليه. نعم، وقد يؤخذ مسلما أو بالعلة المنصوص عليها أو التي أومئ إليها، ويؤخذ ذلك مسلما يعني خلافا للعلل المستنبطة. نعم، ويؤخذ ذلك مسلما وما سواه فراجع إلى النظر العقلي. وإلى هذا النوع يرجع الاجتهاد المنسوب إلى أصحاب الأئمة المجتهدين، يعني المسمون مجتهدي المذاهب، واجتهاد مطلق أئمة لا، في داخل المذاهب يوجد مجتهدون. نعم، كابن القاسم وأشهب في مذهب مالك وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في مذهب أبي حنيفة، والمزني والبويطي في مذهب الشافعي، فإنهم على ما حكي عنهم يأخذون أصول إمامهم. والقاضي أبي يعلى وابن عقيل ونظرائهم في مذهب الحنابلة، هؤلاء مجتهدون في المذهب. ويكثر السؤال عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل هو مجتهد مذهب أو مجتهد مطلق؟ ولا شك أنه تخرج على أصول أحمد في بداية أمره تفقه، ثم بعد ذلك عد من المجتهدين الاجتهاد المطلق. نعم، فإنهم على ما حكي عنهم يأخذون أصول إمامهم وما بنى عليه في فهم ألفاظ الشريعة، ويفرعون المسائل ويصدرون الفتاوى على مقتضى ذلك. وقد قبل الناس أنظارهم وفتاويهم وعملوا على مقتضاها، خالفت مذهب إمامهم أو وافقت. وكثيرا ما ينقل في كتب الخلاف رأي الحنفية أن هذا رأي الإمام وهذا رأي صاحبيه، قد يخالفونه، لكن باعتبارهم إنما تخرجوا على أصوله وقواعده ينسبون إليه. نعم، وقد يكون الراجح في المذهب قول الصاحبين أو قول الإمام كما هو مقرر عندهم. نعم، وإنما كان كذلك لأنهم فهموا مقاصد الشرع في وضع الأحكام، ولولا ذلك لم يحل لهم الإقدام على الاجتهاد. وهذا واضح من تصرف أبي يوسف ومحمد في مذهب الحنفية لدى الشيخ أبي حنيفة، وأيضا بمختصر المزني والبويطي ما ينسب إلى مذهب الشافعية الشيء الكثير، وإن كان في الغالب أن المختصرين مأخوذان من علم الشافعي رحمه الله. عندك المدونة وهي منسوبة للإمام مالك أكثرها من اختيارات أشهب وابن القاسم، كلها من اختيارات أشهب وابن القاسم. نعم. ولولا ذلك لم يحل لهم الإقدام على الاجتهاد والفتوى، ولا حل لمن في زمانهم أو من بعدهم من العلماء أن يقرهم على ذلك ولا يسكت عن الإنكار عليهم على الخصوص. فلما لم يكن شيء من ذلك دل على أن ما أقدموا عليه من ذلك كانوا خلقاء بالإقدام فيه. خلقاء يعني جديرون بذلك وأهل لذلك. نعم. فالاجتهاد منهم وممن كان مثلهم وبلغ في فهمهم مقاصد الشريعة وبلغ في فهم مقاصد الشريعة مبالغهم صحيح لا إشكال فيه. هذا على فرض أنهم لم يبلغوا في كلام العرب مبلغ المجتهدين، فأما إذا بلغوا تلك الرتبة فلا إشكال أيضا في صحة اجتهادهم على الإطلاق، والله أعلم. المسألة السادسة: قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط فلا يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع. تقدم الكلام في معنى تحقيق المناط وفي تنقيح المناط وفي تفريج المناط، كلها في باب الاجتهاد، تقدمت يعني فيما تقدم في المسألة الأولى. نعم. شو من صفحة 12 19 21 ثاني تبدأ من 41 كلها في الأولى. عندك صفحة 12 يقول: فأما الأول فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط. المقال في المنهاج: تحقيق المناط وتحقيق العلة المتفق عليها في الفرع، أي إقامة الدليل على وجودها، والتنقيح قد يقترح أكثر من علة ثم تستعرض هذه العلل فيقال هذه تصل هذه لا تصلح تكون علة لكذا وهذه لا تصلح، إلى أن يستقر الأمر على علة متفق عليها. وتخريج المناط هو التخريج على هذه العلل، كلها موجودة في هذا الجزء. نعم. شو؟ إيه 12 19 21. نعم. قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط فلا يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع، كما أنه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية، لأن المقصود من هذا الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه، وإنما يفتقر فيه إلى العلم بما لا يعرف ذلك الموضوع إلا به، من حيث قصدت المعرفة به، فلا بد أن يكون المجتهد عارفا ومجتهدا من تلك الجهة التي ينظر فيها ليتنزل الحكم الشرعي على وفق ذلك المقتضى، كالمحدث العارف بأحوال الأسانيد وطرقها وصحيحها من سقيمها وما يحتج به من متونها مما لا يحتج به، فهذا يعتبر اجتهاده فيما هو عارف به. يعني الاجتهاد الجزئي، يعني شخص مجتهد في باب الفرائض، هل يلزم أن تكون لديه معرفة في الجنايات والأقضية؟ لا. مجتهد في مسائل الحج، يعني أقول بتجزء الاجتهاد، هذا مجتهد في علوم الحديث ولديه معرفة تامة واهتمام كبير، بمعنى أنه ضبط القواعد وحفظها وطبقها وأكثر من الأمثلة حتى صارت لديه الأهلية لتمييز الصحيح من الضعيف، تمييز المقبول من المردود، تمييز الثقة من الضعيف. وهذا يحصل بضبط القواعد وإدامة النظر في كلام أهل العلم وتطبيقهم والتخريج ودراسة الأسانيد بكثرة، ثم بعد ذلك تتكون لديه أهلية. أنا أقول لأنه ما يعرف العربية ما نأخذ بقوله؟ نعم، ما يحتاج. وكثير من تصدى لهذا العلم وحفظ من الأحاديث ما حفظ وطبق ما طبق وخرج ما خرج عنده ضعف في العربية، لأن بعضهم ما انتبه إلا في الوقت الأخير. لكن ما يضيف ذلك، لأن علمه الذي تصدى له لا يحتاج إلى العربية. أحيانا في بعض المسائل وهي نادرة جدا قد يحتاج فيه إلى العربية، مثل هذه المسألة يعتنى فيها من حيث العربية ويعنى فيها من حيث العربية. فمثلا قول أبي حاتم الرازي في جبارة بن المغلس، قال بين يدي عدل، بين يدي عدل. الحافظ العراقي رحمه الله يقول إنه يوثق جبارة بن المغلس ويقرأها بين يدي عدل، يعني هو عدل فيما بين يدي، يعني في نقدي واجتهادي. ابن حجر لما نظر في ترجمة جبارة بن المغلس وجمهور الأئمة على تضعيفه، وتضعيف شديد مو سهل، وأبو حاتم متشدد في التوثيق، يكون مستحيل أن يوثق هذا الرجل. شلون ابن حجر انتبه لمثل هذا؟ هو صحيح من نظر في ترجمة الجبارة يقول يستحيل أن يوثقه أبو حاتم مع شدته. فإما ما جاد لهم إلا بصدوق، ما قال في أحد الثقة إلا النادر أبو حاتم. المقصود أن ابن حجر مسك طرف الخيط، مسك طرف الخيط، ومع سعة اطلاعه وقف على قصة في كتاب الأغاني. يقول قائل كتاب الأغاني هل هو مرجع موثوق يرجع إليه في مثل هذه الأمور؟ نقول لا، لكنها قصة غير مقصودة، غير مقصودة بالذات لما نحن بصدد. طاهر القائد في عهد الرشيد جالس على مائدة مع بعض حاشية الرشيد، وفيهم ابن للرشيد صغير اسمه إبراهيم. طاهر أعور، واحدة سليمة، عين سليمة وعين عمية، يعني هو أعور. جاء إبراهيم هذا وأخذ هندوبات، إما قرع ولا كوسة ولا أي شيء ولا باذنجان، ولا خذها من المائدة وضرب بها طاهر. وين راحت؟ للعين السليمة. فشكاه إلى أبيه وقال إن إبراهيم اعتدى علي فضرب عيني، والأخرى بين يدي عدل اللي ما تشوف. صار توثيق ولا تضعيف؟ تالفة يعني. مسك خيط ثاني بعد من حجر رحيم، تقوى عنده الأمر، وجد في كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة أن العدل ابن جز ابن سعد العشيرة كان على شرطة تبع، فإذا أراد تبع أن يقتل رجلا سلمه للعدل، فقال الناس بين يدي عدل، خلاص انتهى أمره، يعني هالك. هذا يعطينا أهمية الاطلاع والتفنن وعدم الاقتصار على فن واحد، لأن العلوم يكمل بعضها بعضا. لكن قد يقول قائل مثل هذه الفائدة من كتاب الأغاني، هل تستحق أن يقتنى كتاب الأغاني ويقرأ كتاب الأغاني من أجل مثل هذه الفائدة؟ يعني من مثلا أدب الكاتب مجلد واحد يقرأ طالب العلم يستفيد، لكن هذا اللي أكثر من 20 مجلد. وفيه أيضا بالمقابل من الإسفاف والسخف الشيء الكثير لكتاب الأغاني، وأنا رأيت بعض النسخ عليها أسماء شيوخ كبار وعليها تعليقاتهم، يعني مما يدل على أنهم يستفيدون من الكتب ما فيها من فائدة، وقد يفتح لهم النوع الثاني آفاق أخرى يثري بعض الدروس وبعض اللقاءات وينبه الذهن إلى بعض المخالفات وبعض الحيل من المخالفين، فيها فوائد، لكن شريطة أن يؤمن على القارئ أن يتأثر بها، إذا كان مأمون عليه أن يتأثر، يعني أخذ الحظ الكافي من العلم الشرعي ومن العلم والتحصن الذي يقيه بإذن الله جل وعلا من التأثر بهذه الكتب، نقول اقرأ لا بأس. والنظر في كتب الأدب وكتب التواريخ لا شك أنه مفيد لطالب العلم، نعم ليست هي متين العلم لكنها أحيانا قد تدخل في ملح العلم، وأيضا فيها استجمام للذهن، والتواريخ فيه العجيب، يعني فيها العبر والعظات. وسمعنا هذا أن الواحد يروح يشتري كتاب الأغاني وبدل سنة يقرأ الكتاب ويترك العلم الشرعي، له ما يصرف لمثله سنام الوقت، يعني يجعل في أوقات إذا كل الذهن وتعب ولا في وقت استراحة ولا انتظار ولا شيء ما في مانع أنه يقرأ فيه. وكتب التراجم من أفود ما يقرأه طالب العلم، مثل سير عام النبلاء ووفية الأعيان وما اكتبوا من التراجم الحافظ من كثير في تاريخه، وإن كانت صاحب وفية الأعيان وهو عمدة عند المحققين في هذا الباب، لا سيما ضبطه للأسماء والأعلام والأنساب والقبائل يضبط بالحرف عمده، لكن يبقى أنه عنايته بالأدباء أكثر من الفقهاء والعلماء، وإذا ترجم لأديب أسهل وترجم لفاقيه اختصر، وقد يكون هذا الأديب عنده من الطوام والمخالفات الكبرى في العقيدة ولا ينبه عليه، بينما العالم والفقيه ترجم لبسطر ويمشي. ولذا لما ترجم لابن الراوندي وهو من الزنادقة المعروفين، وحده ابن الجوزي من زنادقة الثلاثة المنسوبين أو المنتسبين للإسلام، هو أبو حيان التوحيدي والمعري، ترجم ولا تعرض لأي شيء من زندقته. ذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه في ترجمة ابن الراوندي قال: وترجمه ابن خلكان على عادته في الإفاضة في تراجم الأدباء دون الفقهاء والعلماء، ولم يتعرض لشيء من زندقته، وكأن الكلب ما أكل له عجينا. أنا ما أهم هذا، ونحن أبو تركنا الدارس شو؟ اللغة العربية بفروعها 12 لابد منها. نعم. كالمحدث العارف بأحوال الأسانيد وطرقها وصحيحها من سقيمها وما يحتج به من متونها مما لا يحتج به، فهذا يعتبر اجتهاده فيما هو عارف به، كان عالما بالعربية أم لا، وعارفا بمقاصد الشارع أم لا. وكذلك القارئ في تأدية وجوه القراءات الصانع في معرفة عيوب الصناعات، والطبيب في العلم بالأدواء والعيوب، وعرفاء الأسواق في معرفة قيم السلع ومداخل العيوب فيها، والعاد في صحة القسمة، والماسح في تقدير الأراضين ونحوها. كل هذا وما أشبهه مما يعرف به مناط الحكم الشرعي غير مضطر إلى العلم بالعربية ولا العلم بمقاصد الشريعة، وإن كان اجتماع لأن هذه العلوم منفكة مما يحتاج إلى حكم شرعي. المحدث حينما ينظر في الأسانيد وينظر في الطرق مو بيبني عليها أحكام، هو يجهز للفقيه للنظر في هذا الدليل الذي أثبته هذا المحدث، ولذلك اشتهر عند الفقهاء وما يتداولونه أنهم هم الأطباء والمحدثون صيادلة، يعني يركبون أدوية وحنا لنستعملها. نعم. وإن كان اجتماع ذلك كمالا في المجتهد، والدليل على ذلك ما تقدم من أنه لو كان لازما لم يوجد مجتهد إلا في الندرة، بل هو محال عادة، وإن وجد ذلك فعلى جهة خرق العادة، كآدم عليه السلام حين علمه الله الأسماء كلها ولا كلام فيه. من يبي يستدرك بآدم إذا قيل أن الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق لا يوجد؟ يقول أحدهم إنه آدم صح يستدرك؟ الكلام على الممكن، الكلام على الممكن، وإلا بالفعل الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق مستحيل، لأن الأمر ما يستوعب. أنت لو تبي تشوف، لو تجتهد في مسألة مثلا والمسألة فيها 10 أحاديث متعارضة أو بعضها يسند بعضا أو فيها أشياء من المعارضة، تبي تمسك 10 أحاديث ما تبي تنتهي منها، تبي تمسك الرواة واحدا واحدا وتنظر في كل ما قيل في كل راو على حدة، تقول لي والله تقريب قال ثقة ولا قال صدق، مو بشيء، هذا لا شيء لمن ينشد الاجتهاد. أما اللي بمشي وبي يصحح ويضعف على طريقة الكتبة الآن اللي يزعمون التحقيق شيء آخر، لكن بمعنى التحقيق في دراسة الأسانيد تنظر في كل راوي على حدة وتنظر جميع ما قيل كل ما قيل فيه وتخرج برأي أنت تتوصل إليه، ومتى تصل إلى هذه المرتبة؟ حتى تعرف قواعد المصطلح بكاملها كل ما فيها وترجح بينها، وأنت تختار في هذه القواعد، تنظر في قواعد الجرح والتعديل وأنت ترجح الذي تختاره بعد النظر في جميع ما قيل. ما بعد ترى مشينا خطوة الآن، ثم تنظر في صيغة الأداء التي بعد هذا الراوي عن ولا قال ولا سمعته، مقتضيات هذه الصيغ، فلان الذي يليه صفحة دي مثل هذا، ثم الذي يليه، ثم المتن، تنظر في موافقته ومخالفته وكذا، ثم تنظر في متابعاته وشواهده، ومتى تطلع من هذا الاجتهاد في كل مسألة تفعل هذا. عندك في المسألة 10 أحاديث، فرضنا أن 10 أحاديث، وهذه الأحاديث تنظر فيها على الطريقة التي ذكرناها تحتاج إلى عمر، وهذا الاجتهاد بمعنى الإطلاق، ومعنى أنك إذا ضاق عليك الوقت تقول برجع للتقريب ولا للكاشف ومشي وضعي، أو لمن حكم على هذا الحديث وصححه أحمد أو غيره ويكفي، لا هذا تقليد. نعم. وأيضا إن لزم في هذا الاجتهاد العلم، ليس هذا من باب التيئيس لطالب العلم، طالب العلم يعرف قدراته ويعرف إمكانياته ويعرف عمره وزمنه المحدد ويكون اجتهاده في هذا الإطار، ولذلك تجدون عندنا من من بلغ الإمامة في عصرنا وقبلهم ما وصلوا إلى اجتهاد مطلق على الإطلاق. أحيانا يميل إلى قول ابن حجر، وأحيانا يميل إلى قول فلان، وأحيانا وتمشي الأمور. نعم، بس لكن الدليل ما يمضي بدون نظر، ينظر فيه ولو لم يكن على الطريقة المفصلة التي أشير إليها. نعم. وأيضا لزم في هذا الاجتهاد العلم بمقاصد الشارع، لزم في كل علم وصناعة ألا تعرف إلا بعد المعرفة بذلك، إذ فرض من لزوم العلم بها العلم بمقاصد الشارع، وذلك باطل، فما أدى إليه مثله فقد حصلت العلوم ووجدت من الجهل فقد حصلت العلوم ووجدت من الجهال بالشريعة والعربية ومن الكفار المنكرين للشريعة. المقصود العلوم المتعلقة بأمور الدنيا، العلوم المتعلقة بأمور الدنيا، وهم أسعد بها من كثير من المسلمين. نعم. ووجه ثالث أن العلماء لم يزالوا يقلدون في هذه الأمور من ليس من الفقهاء. من يريد أن ينزع ربقة التقليد عن عنقه في كل شيء هذا ارتقى مرتقا صعبا لا يمكن أن يناله، لأنك إما قلدت في التصحيح والتضعيف، يعني ما قلدت في الحكم على الأحاديث، فلا بد أن تقلب في وسائل هذا الحكم، لأن العمر لا يستوعب. يعني كم المسائل الفقهية، المسائل التي هي الأحكام الشرعية كم هي، وكل مسألة تحتاج إلى نظر، والنظر يقتضي النظر في مقدماتها وأدلتها، والنظر في من وافق هذا الحكم ومن خالف، والنظر في أدلة المخالف والموازنة بينها، ثم بعد ذلك تخرج في حكم تراه أنت سواء أصبت أو أخطأت في هذه المسألة، ثم تأتي المسألة الأخرى وهكذا. نعم. وإنما ذلك يعني الذي ينادي بنبذ كتب الفقهاء مؤلفاتهم وعدم ويحذر من النظر فيها ويطالب بالاجتهاد والنظر في الكتاب والسنة والاستنباط منه، هو من يخاطب يرمي بهذا الكلام على أحد الطلاب؟ هذا يضيع الطلاب. كيف طالب ما تأهل تخاطبه بالاجتهاد من الكتاب والسنة؟ في أول الأمر لما ألقيت هذه الدعوة استجاب طالب ومسك صحيح مسلم، خلاص أنا بجتهد، ووقف على باب وما يعرف اللي قبله ولا اللي بعده، باب الأمر بقتل الكلاب، أخذ المسدس وطلع، وكل ما شاف الكلب أفرغ في رأسه رصاصة. المشكلة والشيء أن الباب الذي يليه باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، مش بيسوي مثل هؤلاء يقال لهم اجتهدوا. يعني الإنسان إذا تكونت لديه الملكة العلمية مع فقه النفس وتأهل للاجتهاد هذا فرضه، لا يجوز له أن يقلد. وأما أحد المتعلمين وعامة الناس فرضهم اسألوا أهل الذكر. نعم. وإنما اعتبروا أهل المعرفة بما قلدوا فيه خاصة، وهو التقليد في تحقيق المناط. فالحاصل أنه إنما يلزم في هذا الاجتهاد المعرفة بمقاصد المجتهد فيه، كما أنه في الأولين كذلك، فالاجتهاد في الاستنباط ما هي مضبوطة عندك؟ نعم. الأولين أحسن عليك. اجتهد الجهاد من النصوص ومن المعاني. أحسن عليك. كما أنه في الأولين كما أنه في الأولين كذلك، فالاجتهاد في الاستنباط من الألفاظ الشرعية يلزم فيه المعرفة بمقاصد العربية، والاجتهاد في المعاني الشرعية يلزم فيه المعرفة بمقاصد الشريعة، والاجتهاد في يعني من أنا ما بوّى في المسألة في أصل المسألة. نعم. والاجتهاد في مناط الأحكام يلزم فيه المعرفة بمقاصد ذلك المناط من الوجه الذي يتعلق به الحكم، لا من وجه غيره وهو ظاهر غيره. لا من وجه غيره وهو ظاهر. المسألة السابعة الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان. كثير من تصدروا للقضاء والفتية يعني فيهم علماء وفيهم من بلغ رتب عالية جدا، ولكن فيهم كثير ممن لديه نقص خلل. واحد من طلاب العلم يقول إني كنت أذاكر في أصول الفقه وأنا في السنة الرابعة من كلية الشريعة، وأبوه من القضاة القدامى الكبار المشار إليه، وأقرأ في كتاب الاجتهاد من روضة الناظر يوم قرأت تحقيق المناط خريج المناط وتنقيح المناط، قالوا شو هذا ما نعرفه، ومشت أمورهم قضوا بين الناس فيما يحتاجونه من المسائل، يعني اجتهدوا في المسائل التي يحتاجونها وبرعوا في أحكامهم وفي قضاهم. على كل حال ما يدل على أن الاجتهاد يمكن تجزؤه، وأنه لا يلزم أن يكون الإنسان محيطا بكل شيء، لكن بقدر ما تحيط نعم يكون رسوخك في العلم وثبوت قدمك فيه. نعم. الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان، أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعا وهو الصادر عن أهله الذين اطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد، وهذا هو الذي تقدم الكلام فيه. والثاني غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه، لأن حقيقته أنه رأى يقول الواقع في الشريعة، يعني هل هو المقر في الشريعة أو أنه يحكي الواقع بين المتشرعة. فرق بين أن يكون واقع ومقر من الشرع، الثاني قطعا غير مقر من الشرع، الأول هو الأصل والثاني غير مقر من الشرع. ولما قال الجهاد الواقع في الشريعة لا يعني أنه مقر في الشريعة، لكنه يحكي الواقع بين من يدعي العلم من المتشرعة. نعم. الثاني غير معتبر هو الصادر وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يستقر الاجتهاد إليه، لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراب وخبط في عماية واتباع للهوى، فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره، لأنه ضد الحق الذي أنزل الله كما قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الآية. وهذا على الجملة لا إشكال فيه، ولكن قد ينشأ في كل واحد من القسمين قسم آخر. فأما القسم الأول والاجتهاد المعتبر وهي وهو الاجتهاد المعتبر، لكن أقول فأما القسم الأول وهي أي. فأما القسم الأول وهي المسألة الثامنة فيعرض فيه الخطأ في الاجتهاد إما بخفاء بعض الأدلة حتى يتوهم فيه ما لم يقصد منه، وإما بعدم الاطلاع عليه جملة. خفاء بعض الأدلة يعني اطلع عليها لكن خفي عليه المعنى، وذلك بسبب قصوره عن فهم ذلك المعنى المراد أو تقصيره في البحث عن معناه. نعم. وحكم هذا القسم معلوم من كلام الأصوليين إن كان في أمر جزئي، وأما إن كان الخطأ في أمر كلي فهو أشد. وفي هذا الموطن حذر من زلة العالم، فإنه جاء في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منها، فروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم من زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع. الحديث ضعيف جدا، لأنه من رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، وهذه أضعف السلاسل المعروفة: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أقوى من كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. نعم. وعن عمر: ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. وعن أبي الدرداء: إن مما أخشى عليكم زلة العالم أو جدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كمنار الطريق. وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كثيرا: وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وقد يقول المنافق الحق فتلقوا الحق عمن جاء به، فإن على الحق نورا. قالوا: وكيف زيغة الحكيم؟ قال: هي كلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون: ما هذه؟ فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفيئ وأن يراجع الحق. هذه الزلة لا تزيغكم عنه إذا عرف بالعلم والعمل والورع، ولا بد له من خطأ لأنه ليس بمعصوم، فإذا أخطأ لا سيما خطأ يترتب عليه آثار لم يحسب لها حسابا، كما يحصل من فتاوى بعض من ينتسب إلى العلم الآن، تصير منه زلة أو زلات، لكن لا يعني أنه لا علم عنده ويجانبه الصواب في كل شيء ويهجر ويترك فيعان الشيطان عليه. المقصود أنه إذا زل ينبه، وإذا صدر منه الحق يقبل. نعم. وقال سلمان الفارسي: كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم. نعم. من غير نظر في دليل، يعني تقليد المذموم من غير نظر في دينه. نعم. تقولون نصنع. ها؟ هو الكلام في العالم العالم، ما هو بالمتعالم، العالم المعروف بعلمه ودينه وورعه الذي هو أهل لأن يقلد، وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. ومثل هذا يحصل له زلات، حصل من كبار بعض الأشياء التي صار لها آثار سلبية، هذه الزلة تفسد، وما بقي ما عدا ذلك يقتدى به. نعم واضح، حكم بذلك العلماء، والعلم عليه نور. نعم ينبه صاحبها، إن امتثل ورجع عنها، وإلا ينبه على المسألة ما ينبه على القائل. نعم. فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوا دينكم، تقولون نصنع مثل ما يصنع فلان، نصنع مثل ما يصنع فلان، وننتهي عما ينتهي عنه فلان، وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان. الحديث. وعن ابن عباس: ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه، ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ثم يمضي الأتباع. ولذلك اشترط في التوبة، توبة من زل، لا سيما إذا كانت عن قصد أو كتم العلم أو نطق بغيره، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لا بد أن يبين أن الحكم الذي صدر منه قبل ذلك خطأ، وأنه يبرأ من الله منه. ولذلك يقول: فيترك قوله ثم يمضي الأتباع، يتبعونه فيما قاله سابقا، لكن إذا بين برئ من العهد، إن لم يبين فهو الأتباع عليه أوزارهم، مثل ما جاء في الحديث: من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. لا بد من البيان بما يحصل به البيان المناسب لما صدر عنه في الأول. وهذا الآن في وسائل الإعلام فيه مشقة عظيمة، يعني بقدر ما فيه ما في البيان من سهولة فيه صعوبة، لأنه قد ينشر رأي أو كلام في وسيلة إعلام من جريدة أو إذاعة أو قناة، ثم في هذه الجريدة أو في هذه القناة يبين، لكن الذي سمعوا الأول من يبلغهم؟ قد لا يحصل البيان الكافي، لأن أولئك سمعوا واستقر في أذانهم قلدوه وانصرفوا، لكن يحرص أن يوصل البيان إلى من استمع. نعم. شو؟ البيان لابد إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين. هو إذا ما تبعه أحد ولا قلد أحد ما يلزم البيان. على كل حال إذا بقدر ما يدفعه يلزمه البيان. نعم. إن كانت الأولى فتوى مبنية على الاجتهاد من الكتاب والسنة وليس لها آثار سلبية، مثل ما يوجد الآن بعض الناس يفتي بفتاوى تعتمد وبعد ذلك يزج المجتمع في خطر، مثل هذا لا بد من البيان وأن يوصل كلمة الحق إلى كل من وصل إليه الباطل. لكن مسائل اجتهادية فقهية عملية، كان ما يرى مثلا رفع اليدين ثم صار يراه، وكان ما يرى جلسة استراحة ثم صار، أو العكس، مثل هذه المسائل كثير أمرها سهل. نعم. في البداية، في بداية الطلب يعتمد مثل معين في المذهب السائد في بلده، وهذا ذكرناه في مناسبات وفيها أشرطة، يدرس هذا المتن يحفظه ويحضر به درس ويسمع الشرح ويسمع ما سجل عليه من أشرطة، ثم بعد ذلك إذا انتهى يأتي إلى مسائل الكتاب بعد أن فهم وتصورها ليستدل لها، يطلب لها أدلة من كتب السنة. ثم بعد ذلك ينظر عرض ثالث، ينظر في من وافق المؤلف على الحكم ومن خالفه، ودليل الموافق والمخالف إلى أن ينتهي الكتاب. وإذا انتهى بهذه الطريقة مع صدق نية وإخلاص الله جل وعلا ما ينتهي إلا وصايا الفقيه بإذن الله. يسدد ويوازن، يوازن مسألة مسألة نظر في دليل الحكم، الحكم للدليل. نعم. وعن ابن المبارك أخبرني المعتمر بن سليمان قال رآني أبي وأنا أنشد الشعر فقال لي يا بني لا تنشد الشعر، فقلت له يا أبت كان الحسن ينشد وكان ابن سيرين ينشد، فقال لي أي بني إن أخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله. شوف انظر إلى نظرة سليمان التيمي رحمه الله إلى الخير والشر، وش المقياس؟ النسبية، يعني هذا مباح لكنه بالنسبة إلى المستحبات والواجبات شر، لأنه يصدق عنها بقدر ما تسمع من الشاعر يصدق عن سماع الحديث، نعم سماع القرآن، اترك هذا صار شر الذي صدق عن سماع الحديث سماع العلم. وإلا في الأصل الشعر كلام مثل النذر، حسن وحسن وقبيح وقبيح، لذلك هؤلاء الأخيار الحسن وبسيرين ينشدون الشعر. لكن سليمان التيمي نصح ولده إلى ما هو أهم من ذلك، وهذا يعود على كلامنا الأول حينما ذكرنا كتاب الأغاني وأدب الكاتب وغيره من كتب الأدب والتواريخ، يعني إذا كنت بتصدق عن حفظ القرآن، بتصدق عن سماع السنة، بتصدق عن سماع العلم المتين ترك. نعم. وقال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سليمان التيمي إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، يعني كما قال للمعتمر ابنه. نعم. قال ابن عبد البر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. نعم، إذا أخذت من تتبع الرخص خرج من الدين، لأن كذا نظرت في كل مسألة إلا المسائل المجمع عليها وهي قليلة فيها من يقول بالوجوب، من يقول بالكراهية، من يقول بالاستحباب، ومن يقول بالإباحة، أنت بتأخذ بالإباحة في هذه المسألة، ثم نظرت في المسألة التي تليها وفيها من يقول بالوجوب والتحريم والإباحة، خذت بالإباحة، والثالثة والرابعة نظرت إلى أسهل الأقوال التي يعبر عنها بالرخص، معنى أنك طلعت بدون دين. نعم. وهذا كله وما أشبهه دليل على طلب الحذر من زلة العالم، وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه، والوقوف دون أقصى المبالغة في البحث عن النصوص فيها، وهو وإن كان على غير قصد ولا تعمد وصاحبه معذور ومأجور، لأنه قد يكون بذل الجهد واستفرغ الوسع واجتهد لكنه أخطأ. أنت لا يجوز أن تتابعه على الخطأ وأن تعرف أنه خطأ، وقد يكون معذور بل مأجور كما جاء في الحديث اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. لكن مما ينبني عليه في الاتباع لقوله فيه خطر عظيم، وقد قال الغزالي إن زلة العالم بالذنب قد تصير كبيرة وهي في نفسها صغيرة. الأصل أن المسألة صغيرة مش صغيرة الذنوب، لكن إذا بحسب كثرة من عمل بها تتضاعف عليها الذنوب حتى تصل إلى حد كبيرة. نعم. وذكر منها أمثلة ثم قال فهذه ذنوب يتبع العالم عليها فيموت العالم ويبقى شره مستطيرا في العالم آمادا متطاولة، فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. وهكذا مؤلفات أهل العلم هي في الحقيقة أعمال لهم ويعمل بها من يقتدي بهم، وهي سنن يسنونها ويتبعها عليها غيرهم، فإن كانت من السنن الحسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وإن كانت من السنن السيئة ككتب البدع والخنا والفجور هذه عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك يقول طوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. نعم. أئمة في مسائل لهم الحق في الاجتهاد فيها. العادة النووي له مؤلف صغير فيه شيء من الرجوع، وإن لم شروحه كتبها لا سيما شرح مسلم في أخطاء قديه واضح. على كل حال هناك الميزان له كفتان، كفة حسنات كفة سيئات، مثل النووي له من بحار الحسنات ما له، يعفو الله عنه إن شاء الله. نعم. وهذا الحكم مستمر في هكذا. أحسن الله عليك. وهكذا الحكم مستمر في زلته في الفتيا من باب أولى، فإنه ربما خفي على العالم بعض السنة أو بعض السنة أو بعض المقاصد بعض السنة أو بعض المقاصد العامة في خصوص مسألته، فيفضي ذلك إلى أن يصير قوله شرعا يتقلد وقولا يعتبر في مسائل الخلاف، فربما رجع عنه وتبين له الحق فيفوته تدارك ما سار في البلاد عنه ويضل عنه تلافيه. فمن هنا قالوا زلة العالم مضروب بها الطبل. هي من أجل أنها تستشرف لها النفوس و بعض الناس يميل إليها، ولا سيما بعض المتنفذين يهوونها فيشيعونها وينشرونها، والعامة يفرحون بفتوى، والعامة يفرحون بالتخفيف، إذا كان فيها شيء من التخفيف يفرحون بها. نعم. نواصل شيء. كم الساعة؟ عشر. ليتنا ناقص.